الهيماتولوجي مو 8 ساعات، الهيماتولوجي مو 8 ساعات، ما كنت عايز مو 8 ساعات، لا ورب الباطة 8، هذا مو 6، 5، المايكرو والبارا، والباي والبارا، الباطة شيء تافه. ايوه الباطة 55 درجة عند العملي عند السعودي، يعني ضامن ان شاء الله. نزلت تحت عشان ادخل الدور اضحك انا لقيت قاعدين يدفون الدور مضيعين الحمد لله تمام كله تمام اي حاجه في المحاضره اللي فاتت ما كانت روحها كله تمام نقلب على طول كده عشان تمام احنا بدانا طبعا في المره اللي فاتت بالستام سيل اللي مسؤوله وملتزمه انها هتدي النوع الاخر من الخلايا. طيب النان ستام سيل ديفايد سيمتريكالي، يعني الخلايا الاخرى اللي هي ما هياش ستام سيل، يعني زي خليه من الخلايا اللي لما تنقسم هتنقسم لايه؟ خليه الليفر زيها صح ولا لا؟ خليه في الكليه مثلا هتنقسم هتديني خليه في الخليه في الجلد هتديني خليه جلد، انما مش هتديني خلايا للار بي سيز مثلا او لخلايا للبلتيت او كده. طيب واضح الكلام كده ولا؟ طيب ولذلك بنقول الستام سيل طالما هي عندها سيلف رينيوال فهي امورتال، يعني خليه لا تنتهي، خليه لا تنتهي طالما بتنقسم وبتديني خليه مثلها بالظبط، هي هي نفس الماده الوراثيه اللي فيها نفس النيوكليس نفس السيتوبلازم، يبقى اذا هذه الخليه لا تنتهي. ودي برضو من رحمه ربنا لانها لو انتهت خلاص تبقى ايه نهايه الشخص. يعني النان ستام سيل ليها فينيت لايف سبان، دايما بيبقى ليها عمر، زي الار بي سيز عمرها قد ايه اللي بتطلع؟ 120 يوم، بعد ال 120 يوم خلاص. في خلايا طبعا بيبقى عمرها اكبر، الليمفوسايت ممكن بتعيش بالشهور بالسنين، الجرانيولوسايت بتعيش بالساعات، الخلايا العصبيه بتعيش على طول طول العمر، لو اتدمرت خلاص بالسلامه. طيب عمر الستام سيل واحنا بنقول طالما هي بتنقسم بتديني صوره طبق الاصل منها تبقى لا تنتهي. الشريحه اللي فاتت قلت انه لها عمر، انهي؟ هنشوف الشريحه اللي فاتت. الستام سيل امورتال، سيل فرينيول امورتال لا تنتهي. نان ستام سيل، نان مش الستام سيل هي اللي ليها عمر، ما عدا طبعا في استثناءات طبعا زي ما زميلك بيقول الخلايا العصبيه، الخلايا العصبيه لو اتدمرت خلاص لانها لا ما بتتجددش، يعني بتتكون من الطفوله بتبنها زي ما هي. لذلك اللي بيجي له شلل الاطفال مثلا بيروح على خلايا معينه الفيروس بتاع شلل الاطفال ويروح موت الخلايا دي، اسمها انتير هورن سيلز في السباينال كورد، موت الخلايا دي خلاص ما بترجعش تاني. ايش؟ دي بقى لسه في المستقبل القريب، هو ده الشغل بقى بتاع الستام سيل اللي احنا بنقول عليه. اللي ممكن ياخد الخليه دي ويزرعها في بيئات معينه وعلى حسب البيئه بقى اللي بتزرعها تزرعها فيها وعلى حسب المواد المخصبه اللي انت بتحطها له بتطلعها. يعني الستام سيل دي ممكن بتطلع لي ار بي سيز صح؟ بتطلع لي بليتس، بتطلع لي ليكوسايتس بانواعها. طب بتعتمد على ايه؟ انت تطلع لي ار بي سيز وانت تطلع لي ليكوسايت وانت تطلع لي على حسب البيئه، على حسب البيئه اللي انت حطيتها فيها والمواد المخصبه اللي انت اضفتها لها هتطلع. يعني لو خدتها في بيئه مثلا هتزرع لي عايز انت ار بي سيز، خدتها في بيئه تطلع ار بي سيز واديت لها هرمون الاريثروبواتين هتروح مطلع لك ايه؟ ار بي سيز. طلعت لها جيم سي اس اف جي يعني جرانيولوسايت، ام مونوسايت ستام سيل فاكتور، هتطلع لك جرانيولوسايت وهتطلع لك مونوسايت على حسب. تمام؟ طيب يبقى قلنا الكلام احنا بنعيده تاني علشان برضو يثبت في دماغك، يعني معظم السلايد بتتكرر. الستام سيل بول اما بتدير ممكن اما في سيل رينيول يعني تجديد ذاتي واما ديفرنشيشن تميز الى خلايا تديني خطوط انتاج متعدده على حسب اللينج سيليكشن. انا عاوز خط انتاج ايه؟ عندي نقص في الار بي سيز يبقى هطلع ار بي سيز، اديني ريثروبوتين اللي هو الماده المخصبه زي ما قلنا، ريثروبوتين اللي هو هرمون حاجه الار بي سيز خلاص هيطلع لك ار بي سيز. يبقى الاول ديفرنشيشن تتميز الى نوع معين من الخلايا مايلويد ولا ليمفويد، ومايلويد انهي نوع؟ اللي هو زي ما بنقول لينج سيليكشن. تمام؟ قلنا عايزين ار بي سيز، يبقى بدانا في انتاج الار بي سيز لحد ما بنعمل ماتيوريشن يطلع لي ماتيور ار بي سيز بمراحلها المختلفه ودي هنجيلها. اوكي؟ في نفس الوقت الهرمونات اللي بتفرز دي وهنقولها بتساعد على الفانكشن بتاعت الخلايا اللي طالعه. يعني مش انت طلعت لي ماتيور ار بي سيز وسبتها وخلاص، لا بتساعد على اداء وظيفتها وبتمنع السيل ديث اللي هو الابوبتوسيس. السيل ديث اللي هو عارفين طبعا خدتوا الابوبتوسيس اللي هو بروجرام سيل ديث اللي هو لما الخلايا هو هنجيلها برضه يعني، بس ناخد فكره يعني الار بي سيز ايش اللي بيحصل فيها وليه ليه عمرها 120 يوم في الطبيعي؟ اشمعنى 120 يوم يعني؟ عشان بعد 120 يوم خلاص تبدا يحصل لها 20 يوم. ايوه تبدا تظهر عليها اعراض معينه اللي هي يعني بالبلدي كده اعراض الشيخوخه، خلاص ما عادت تصلح انها تقوم بوظائفها. يعني زي ما انسى، لا انت مثلا عمرك كام مثلا؟ 20 22 من شكلك كده اقدر اعرف. انا مثلا عمري 50 حاجه و50 برضه من شكلي تقدر تعرف ليه. بدا يظهر تجاعيد مثلا في وشي، بدا الشعر يبيض، الار بي سيز برضه بيبدا يظهر عليها علامات كده. مين خلاص كده يبقى خلاص 120 يوم في الريتيكولو اندوثيليال سيستم، ده جهاز موجود في الجسم بيقول لها خلاص انت وصلتي لمرحله ما تقدريش تقومي بمهامك الوظيفيه على اكمل وجه، وبالتالي يروح ساحبها من ايه بقى؟ من العلامات اللي بتظهر عليها، هتيجي برضو هنقولها ان شاء الله. الريتيكولو اندوثيليال سيستم ده بيكتشف العلامات دي يروح ساحبها واخدها مكسرها ويدي فرصه للجيل الجديد من شباب الار بي سيز ان هو يطلع ويقوم بمهامه الوظيفيه. طيب ده انا بشرح لكم طبعا بالبلدي كده علشان نفهم الدنيا ماشيه ازاي. اوكي؟ طيب الشباب اللي بيتكلم يا شباب قولوا لي، في حاجه مش مفهومه قولوا لي، واما اشركونا معاكم في الكلام لو الموضوع اللي عندكم احسن من اللي بنقوله مفيش مشكله. اه والله اوقف ونتكلم معاكم عادي. اوكي يا شباب، يبقى الستام سنت بول في سيلف رينيوال وفي ديفرنشيشن. السيلف رينيوال عرفنا ديفرنشيشن بيبدا بلينش سيلكشن، انهي نوع من الخلايا محتاجينه طلع انتج نوع الخلايا، بيعمل له ماتيوريشن يحافظ على الفانكشن بتاعه وبيمنع السيل ديس ابوبتوزيس. طبعا في النهايه دي بتبقى نهايه حتميه، يعني هو بيحافظ عليه لمده معينه، بعد كده زي ما بنقول بتظهر علامات معينه خلاص ما بيبقالوش لازمه النوع هذا النوع من الخلايا وبيخش في السيل ديس ابوبتوزيس. نفس الكلام برضه بنعيده تاني. هيموبويتك ستام سيل. هيموبويتك ستام سيل. اللي هي الستام سيل بتاعتنا اللي احنا بنتكلم عليها. بس بنحددها اكثر هيموبويتك يعني اللي هتنفض. ايش هي ايه؟ اصغر خلايا. غير اللي بتسمع، الستام سيل هي الخلايا الجذعية. الخلايا اللي بتديني كل انواع الخلايا. اثر اللي هي بقى الخلايا بقى. الليمفوسايت. الكوميتد ليمفوسايت والليمفوسايت المكتوب كده يعني. طيب يبقى الليمفوسايت ستام سيل بتديني كوميتد ليمفويد وكوميتد مايلويد بريكيرسر. كلمه بريكيرسر يعني الخليه المؤهله انها تديني مايلويد سيلز. والمايلويد زي ما قلنا اما اريترويد واما بلاتلت واما مونوسيتيك واما جرانيولوسيتيك. كلمه مايلويد بتعني كل هذا. ليمفويد بتعني ليمفوسايت فقط. والليمفوسايت زي ما احنا قلنا في برايمري ليمفويد اورجانس وفي سكندري ليمفويد اورجانس زي ما خدتوها في الامنولوجي السنه اللي فاتت ويمكن بتعرض عليكم السنه دي. البرايمري اللي هو بيرس اوف فابريشن اللي هو بتطلع من البون مارو ودي بتطلع لي البي، والثايمس بتطلع لي التي. تمام؟ يعني مش هنخش في تفاصيلها قوي، المهم نعرف ان البون مارو بيطلع لي البي والثايمس بيطلع لي التي. طبعا بيبقى في سكندري ليمفويد اورجانس بقى زي ما انتم عارفين، الخلايا دي لما بتطلع بتبقى لسه برايمري او بنسميها نايف سيلز، يعني لسه خلايا بدائيه. بتروح فين؟ بتروح لاماكن عملها. اماكن عملها فين؟ اللي هو الليمف نودز والسبلين والليمفويد اول الليمفويد كوليكشنز اللي موجوده في كل انحاء جسمنا. اوكي يا شباب؟ طيب برضو تاني لينفو كويس بتديني اللينفوسايتس مايلو بويزس، وزي ما قلنا قسمناها الى جرانيولو بويزس. وجرانيولو بويزس قلنا عندنا ثلاث انواع، اما نيوترو بويزو وبيزو، تمام. وعندنا المونو سايتو بويزس اللي بتديني نهايتها اللي هو تصنيع المونوسايتس، اريثرو بويزس تصنيع الار بي سي ميجا، كاريو بويزس او ثرومبو بويزس اللي هو عمليه تصنيع البلاد. اوكي، ده ستيم سيل هيراركي او التسلسل الهرمي، يعني زي ما شايفين كده هرم اهو بتاع الستيم سيل. الستيم سيل زي ما قلنا اهم وظيفتين ليها او اهم خاصيتين ليها انها فيها سيلف رينيوال، يعني شايف الخليه عادت نفسها تاني، احتاجت نفسها تاني. في نفس الوقت تبني البروجينيتور سيلز، البروجينيتور سيلز اللي هي الخلايا الجدة اللي هتديني بعد كده بروليفريتنج مارو بريكرسرز. اتفضل اتفضل. بروليفريتنج مارو بريكرسرز، قلنا البريكرسرز اللي هي الخلايا المؤهله اللي هتديني نوع معين، تخصصت بقى في انتاج نوع معين من انواع البلاد سيلز. من انواع الخلايا يعني، لا البلاد سيلز، لا احنا خلينا في البلاد سيلز مالناش دعوه بالباقي. لا انا كل كلامي، بس انا ممكن اديك مثل ابريت شويه زي ما قال مثلا نيرف سيلز، بس احنا ما لناش علاقه بيه، احنا شغلنا في الهيماتولوجي مش هندخل في امور ثانيه. وفي النهايه طبعا يعني طبعا زي ما انتم شايفين بنبدا بخليه ممكن بنوصل ل 1000 خليه في النهايه، ده اللي يعني بتسلسل الهرم. وهنا برضو بدانا بخليه بنوصل ل 1000، يعني خليه واحده ستام سيلز ادتني 1000، كل واحده من ال1000 دي ادتني 1000، يبقى ممكن نوصل في النهايه من واحده ستام سيل ادتني مليون خليه. انت تتكاثر بنفسها؟ نعم تتكاثر بنفسها. ايه؟ نعم تتكاثر بنفسها صح؟ لا يعني الستام سيل انقسمت وادتني 10 مثلا ستام سيل، ال10 ستام سيل ادوني 1000 بروجينيتور سيل، ال1000 بروجينيتور سيل دول راحوا مديني مليون بريكرسر بروليفريتنج سيلز وهكذا. طيب مفهوم يا شباب؟ مفهوم. معلش هو الكلام ده غلط شويه انا عارف، بس اللي جاي هيبقى احسن، يعني هي دي اغلى حته، دي اللي جاي هيبقى احسن بكتير، وما يعني هتلاقوه سلس قوي قوي يعني. معلش، وطبعا انا عارف انه كلام جديد عليكم، بس اللي فيه اي حاجه قولوا لي وانا اعيد تاني او اقولها بطريقه تانيه، مفيش مشكله. طيب يبقى الستام سيل بروجريشن بيبقى اسوشيتد بايه؟ يعني زي ما بنقول الستام سيل بتديني بروجينيتور سيل، البروجينيتور سيل بتديني بريكرسر سيل، البريكرسر سيل بتديني ماتيورنج سيلز، لحد ما بنوصل للماتيور سيل سواء ار بي سيز سواء جرانيولوسايت سواء بليتل. بتبقى مصحوبه بايه؟ او اقدر اعرفها ازاي؟ هو طبعا انا بقدر اعرفها تحت الميكروسكوب زي ما هنشوف دلوقتي في الاريثرو بويز. بعرفها كمان بالسبيسيفيك سيل ماركرز، يعني لو خدت هذا النوع من الخلايا وحطيته على جهاز الفلوسايتومتري هيديني سي دي معين، زي ما بقول 34 بوزيتيف 33 نيجاتيف ساي 1 بوزيتيف وهكذا. طيب بعرفه برضه بالريسبتورز، يبقى في تغيرات في السبيسيفيك سيل ماركرز، في تغيرات في الريسبتورز، في تغيرات في الادهيشا مولكيولز، في كروماتين اوبنس. يعني ايه كلمه كروماتين؟ صبغات. ها؟ صبغات. ما هي صبغات بس ايه هي يعني؟ انا لما بمسك النيوكليس بتاعت اي خليه، النيوكليس دي فيها ايه؟ فيها كروموزومز. الماده الوراثيه اللي هي كروموزومز. طيب الكروموزومز دي مش ماشيه يعني عايمه في الهواء كده، لا في حاجات ثانيه ماسكاها. طيب مجموعة الكروموزومز وما حولها دي بنسميها كروماتين. طبعا انا تحت الميكروسكوب بالصبغة العادية ما اقدرش اميز الكروموزوم، اقول ده كروموزوم رقم واحد، ده كروموزوم اثنين، ده لا. بس بالنظر كده اقول اللي موجود جوه النيوكليس ده كروماتين، اللي هو عبارة عن ايه زي ما بنقول بالبلدي كده الكروموزومز وما حولها. طيب طيب فانا ببص كده اقول ده كروماتين. هنا مكتوب ايه؟ كروماتين اوبنس. اوبنس يعني مفتح. يعني ايه برضو؟ يعني تكون واضحه. لا مش واضحه. يعني احيانا انا ابص لل زي ما بقول للنيوكلس الاقي زي ما يكون في شبابيك كده، في ثقوب. النيوكلس انا قلت ايه؟ هبص فيها اللي جوات النيوكلس ده كروماتين. وعرفت يعني ايه كلمه كروماتين؟ تمام؟ فكلمه اوبنس هبص الاقي زي ما يكون في شبابيك كده موجوده جوات الكروماتين ده. واحيانا ما بلاقيش الاوبنس ده، الاقيه كومباكت، يعني كانها قطعه صلبه كده، كان لون مسكته ولونت لونت لونت لونت ما خليت اي شيء. يعني ايه؟ هوريكم برضو صوره عشان ايه تبقى واضحه في خيالنا شويه. يعني بص كده هنا ده كروماتين اهو يا شباب، تحس ان في فتح، يعني زي ما يكون في شباك هنا، هنا اللون غامق هنا صح؟ وهنا زي ما يكون في شباك مفتوح، انا قادر ان انا اشوف السيتوبلازم من تحت. شايفين يا شباب؟ اهو شايف دي كده. فده مثلا انا بقول عليه ده المنطقه هذه اوبنس فيها مفتحه. بعكس مثلا ممكن حاجه ثانيه زي هنا مثلا، ولو ان هنا برضو مفتح، بس ايه ممكن، يعني عايز اشوف لكم حاجه كلها مفتحه الحقيقه، بس يعني الليمفوسايت السمول ليمفوسايت بتحس ان الايه هتيجي على العموم. هنا مثلا بص كده، هنا شايف التفتيح، هنا بص هنا تحس ان المفتح اكتر واكتر واكتر، بدا الفتحات دي تقل، بدات تقل، بدات ما يبقاش فيه فتحات خالص. يعني بص الفرق هنا وبص هنا، في فرق ولا ما فيش فرق؟ ولذلك هنا بقول اوبنس، هنا كروماتين مفتح، هنا كروماتين كومباكت ماسك في بعض. واضحه الصوره هنا؟ الفرق بين هنا وبين هنا. اوكي يا شباب؟ الميد لاير بعد كده بتديني اليوكسات، تمام؟ تمام؟ اللي هو عنده اسبوعين زي ما قلنا. اول خليه بتظهر يا شباب تتوقع انها تكون ايه؟ لا ما انا عارف. لا بس اللي هتديني خلايا الدم بقى. ان هي اللي هي ايه؟ اهم حاجه لينا زي ما قلنا ايه؟ انت ممكن تمتنع عن الاكل شهر. ممكن تمتنع عن الميه 5 ايام. انما الاكسجين هم 5 دقائق. بس. 5 دقائق. اوكي؟ طيب. يبقى عندي اسبوعين الهيماتوجويز بيبقى في اليوكسك واول خلايا بتنتج هي الاريثروسايتس. تمام؟ عندي شهرين يا شباب بتبدا الجرانيولوسايت والميجا كاريوسايت يبدا ينتج. عند 4 شهور الليمفوسايت، عند 5 شهور المونوسايت. اوكي؟ طيب. من ثالث الى سابع شهر من الفيتال لايف الهيمو بوينت ستام سيل اللي اتكونت وقلنا كان مكانها فين يا شباب؟ قلنا في اليوكسك. هتروح فين بقى؟ هتهاجر الى الليفر والسبلين. الليفر والسبلين. كويس؟ وهناك هيتم عمليه الهيمو بوينت. اوكي؟ زي ما قلنا بيبقى اهم حاجه طبعا فيه او اساسا الريثروبويتك وفي شويه جرانيولو كويس معاه. هذا كان بالطبيعه نعم الليفر والسبلين من الشهر الثالث الى السابع، يعني اول اسبوعين واول شهرين قلنا فين؟ في اليوكسك. بعد كده من الثالث للسابع تغادر اليوكسك تروح للليفر. الخلايا بتهاجر من اليوكسك وتروح لايه؟ تكون تكون الليفر وتكون الاسبلين، تروح للليفر والاسبلين تسكن هناك وتبدأ عملية تصنيع خلايا الدم. من الثالث للسابع. وطبعا ما تقدرش يعني ما نقدرش نحدد شهر تقول لي هنا وقفنا الانتاج وهنا بدأنا الانتاج، ما ينفع. لازم بيبقى في عملية ايه؟ اوفرلاب، يعني يكون ده شغال والتاني يبدأ. على التاني ما ياخد الفول كاباستي القدرة الاستيعابية كلها نوقف ده ونشغل ده، صح ولا لا؟ صح. لو انت عندك مصنع مثلا بينتج في جدة وعايز تفتح مصنع زيه بالظبط في مكة، ولسه انت بتنشئ في المصنع ولسه ما طلع الانتاج، هتوقف اللي في جدة؟ لا لا، هتشغل الاثنين لحد اللي في مكة ما يقدر يوقف على رجليه ويطلع انتاج بالكامل، تقول له بتاع جدة شكرا استغنينا عنده وعندنا ما يكفي. طيب. بعد كده في الستام سيل هتسيب الليفر والسبلين ابتداء من 5 للـ9 برضه. يعني هناك قلنا ايه؟ من 3 من الشهر الثالث للسابع. هنا بدأنا برضو من ايه؟ من 5 للـ9. لازم يبقى في عملية برضو ايه؟ اوفرلاب. ده بينتج وده بينتج لحد ما ده خلاص قدر يوفي احتياجات السوق، نقول ده بطل. الهيموبوليزيس السيل الستام سيل قلنا بتهاجر الى البون مارو زي ما قلنا في الشهر الخامس والسابع، وهناك بيتم الهيموبوليزيس وبيستمر زي ما قلنا الى باقي الحياه. اوكي يا شباب؟ طبعا كل انواع الخلايا زي ما قلنا بتنتج الار بي سيز، جرانيولوسايت، ليمفوسايت، مونوسايت والبلازما. اوكي؟ طبعا احنا في المحاضره اللي فاتت قلنا ان في ريد مارو وفي يلو مارو. ايوه تمام. وقلنا الريد مارو هو اللي بيتم فيه الانتاج، المارو الجليل طبعا يكاد ياكل. طيب احيانا بنحتاج اليلو مارو الاخر ينتج، يعني لو في نقص شديد، يعني زي مين؟ زي الناس اللي بيبقى عندهم هيموليتيك انيميا، تكسير كرات الدم الحمراء. ايش اللي بيصير؟ اللايف سبان زي ما بنقول هي 120 يوم. بتقل تقل ممكن توصل ل 10 ايام واقل من 10 ايام. فيضطر يعمل ايه؟ المصنع عايز يعوض النقص الشديد، انت بتخرج سيارات بس السيارات بتعمل حوادث وبتتكسر اول ما بتخرج من المصنع. يبقى المصنع لازم يزود انتاجه. فيعمل ايه؟ الجزء اللي كان احتياطي زمان وبطلنا انه ينتج هنخليه ينتج من اول وجديد تاني، اللي هو اليلو مارو هنخليه يعمل هيموبايزس مع الريد مارو. دي حاجه. الحاجه الثانيه افرض ما كفيناش، الليفر والاسبرين ايوه اسمه بيرجع في الذاكره بقى لورا ايام ولسه ايام الحمل كان ايه اللي بيحصل كان الليفر والاسبرين شغال يقول لك الله طب والله ما نشغلهم تاني مصنع المصانع اللي وقفناها دي نعيد تشغيلها تاني ويبدا الليفر والاسبرين يشغل ولذلك تبص تلاقي الانتاج لو انا بطلع مليون ممكن اطلع 6 مليون اوكي ما شاء الله عليك اسمك ايه اوكي يا شباب طيب لو قلنا الهيموبوليزيس بيتم فيه البوم مارو هنسميه ايه هنسميه انترا ميدلري هيموبوليزيس مادام في البوم مارو الانتاج طالع منين من البوم مارو يبقى هقول هذا الانتاج بسميه انترا ميدلري هيموبوليزيس طب لو خارج البوم مارو في الليبر في الاسبلين ممكن في اماكن اخرى هسميه اكسترا ميدلري هيموبوليزيس ماشي يا شباب بنجي لك في السؤال كده اقول لك اكسترا ميدلري هيموبوليزيس مينز برودكشن اوف بلاد سيلز انسايد ذا بون مارو انسايد ذا سبلين انسايد تمام اوكي مفهوم يا شباب ولا في اي حاجه طيب هنيجي للمايكرو هيموبوليتيك مايكرو هيموبوليتيك اندكتيف مايكرو انفايرمنت اللي هي البيئه اللي بينتج فيها او يزرع فيها البلاد سيلز كلام برضو اعاده ستان سيل بتديني كوميتد بتديني ديفرنشيت اعاده برضو مش عايزين ايه نلف ونعجن فيه طيب اول حاجه ليه بنقول ان الهيموبوليتيك سيل بتروح وتستقر في البون مارو وبيتم الانتاج هناك اكيد في حاجات معينه هناك يعني زي ما بقول انا في ارض مثلا تصلح ان انا ازرع فيها فراوله وارض تصلح ان انا ازرع فيها مانجا ارض لا تصلح ان انا ازرع قطن مثلا او قمح صح ولا لا اكيد كل بيئه ليها ما يخصها فهو البوم مارو اصلح حاجه انه يطلع لي بلاد سيلز ليه بقى الاسترومال ماتريكس الاسترومال ماتريكس بالبلد كده اللي هي الارضيه او البيئه اللي بتطلع لي الار بي سي دي بتقوم بدور امبورتنت رول ان بريزنتنج ايه بتقدم ايه جروث فاكتورز عوامل النمو والنيوترينز المواد المغذيه للديفلوبينج بلاد سيلز تطوير يبقى ادي اول سبب الاسترومال سيلز بتديني جروث فاكتورز والنيوترينز لمين للبلاد سيلز زي ما قلنا انت بتزرع حاجه لازم لها مواد مغذية ولازم لها مخصبات تمام يا شباب الموست اماتيور سيلز ليها ريسبتورز بتتحد مع بروتيوغليكان موليكيولز على الماتريكس يبقى الاماتيور الخلايا غير الناضجة بتروح بريسبتورز بمستقبلات على الاسترومال ماتريكس دي وتمسك فيها طيب الاسترومال سيلز عندي زي ايه زي الماكروفاج زي الفايبروبلاست زي الفات سيلز زي الاندوثيليال سيلز كل دي اللي بيدوني اسباب ومقومات الحياه للستام سيل علشان تنقسم وتتميز الى كل انواع خلايا الدم الخلايا دي يا شباب بالذات الماكروفاج زي ما قلت لكم قبل كده بيسموها يعني من كتر اهميتها بيسموها النيرسينج سيلز نيرسينج يعني ايه تمريض او ممرضه خلية زي الممرضة كده ما بتعتني بالمريض بتأكله بتفضل بتأكله بتشربه بتديله أدوية نفس الكلام الماكروفاج تمام يبقى دي أول حاجة الموست اماتيور سيلز اللي هي ريسبتورز بتمسك فيه البروتيوغليكان موليكيولز على الماتريكس والريسبتورز دي موجودة على الاسترومال سيلز اللي احنا قلنا عليه تاني حاجة زي ما بنقول في لينج سبيسيفيك ريجونز يعني انا لو جبت قطعة كده من البوم مارو وقعدت اشوف تجمعات الخلايا المنتجه هلاقي على سبيل المثال يعني الار بي سيز بتنتج في مكان معين جنب مثلا ساينوسويدز جنب بلاد فيزل طيب الميجا كاريسايت هلاقيها جنب مثلا العظم الخلايا العظميه تمام. الليكوسايتس هلاقيها مثلا في المنتصف، مش هلاقي الخلايا كده متبعتره فوق وتحت وهنا وهنا، لا، كل مجموعه خلايا منتجه ليها مكان محدد، مش الحكايه كده هنا فوق هنا تحت، لا، المكان ده بسميه ايه يا شباب؟ اللي هو لينج سبيسيفيك ريجن او نيتش، تمام. ده بيعمل لي ايه؟ بيعمل لي هومنج. لاقوا ان هو بيعمل هومنج للترانسبلانتد ستام سيلز. يعني لو انا عايز ازرع نخاع عظم لشخص معين، بدمر له الاول الايه؟ البون مارو حقته، كل الستام سيل بكل انواع الخلايا، اخلي البون مارو ده ابيض زي التوب اللي انت لابسه كده، ما في اي نوع من الخلايا. بعد كده احقن له ستام سيل. احقنها في الوريد. الستام سيل دي عارفه مكانها، ربنا كده موجهها، بتروح رايحه على البون مارو، وفي البون مارو هناك بتروح لاماكن بقى محدده. المكان ده اللي هيطلع لي الاركسيز، المكان ده هيطلع لي الليكوسايتس، المكان ده هيطلع لي البلاتين. المكان هذا بقى بتسميه ستام سيل نيتش. يا شباب طيب، عندي اليونيك سبورتيف مايكرو انفايرمنت ستام سيل نيتش، ايه فايدته بقى؟ يعني هذا المكان المخصص لنوع معين من الخلايا، ايه فايدته؟ ريجوليت البروفريشن والديفرنشيشن. بروفريشن يعني ايه؟ يعني تكاثر. ديفرنشيشن تميز الى انواع الخلايا المتعدده، سواء ار بي سي سواء ليكوسايت سواء بلاتين. اوكي، غير كده كمان سبورت سيرفايفل وانهبيت ابوبتوس، بيساعد على الحياه، بيساعد على بقائه حي ويمنع الابوبتوس، يمنع اوكي. طيب، لان ده برضو يعني مشابه للمانجنال ستام سيل اللي موجوده في الميلود لوكيميا، ما تهمناش قوي يعني كشعر. اوكي، السينوسويتس بقى اللي هي الجيوب المعباه في الدم، دي بتبقى مبطنه بنوع معين من الانسيل الستام سيل، ده بيلعب دور الحقيقه بان هو بينظم لي الجروث والديفرنشيشن للماتيورنج سيلز. دكتور اتفضل. في ستيج تاخد خلايا الدم عباره عن الماتيوريشن لما تكبر لما تصير ماتيور سيل؟ من ماتيور سيل لما تصير لايف سيل. من ستام سيل لحد ما تبقى ماتيور سيل بتختلف. يعني هتلاقي الاسيس ليها ايام محدده، الليكوسايتس ليها ايام محدده، البليتلت ليها ايام محدده. هنجلد بس كل نوع من الخلايا غير الاخر. يعني هنيجي في الاريثروبويز الحين اخر المحاضره يا رب نلحق، هقول لك من ساعه ما بنبدا انقسام لحد ما بتطلع لي ار بي سيس بتاخد قد ايه. الترم الثاني ان شاء الله هقول لك على الليكوسايتس وعلى البليتلت. طيب، يبقى اذا يا شباب لو عندي انا اهو الستام سيل، ودي يعني اكزامبل للمايكرو انفايرمنت، ايش اللي بيصير؟ الستام سيل بتتقسم، ليها لايكن هنا رابط بتتحد مع الاكسترا سيلولر ماتريكس، ليه بادهيجن مولكيولز، لازم تلزق والا ممكن تنجرف يعني، تمام؟ فلازم تبقى ماسكه بادهيجن مولكيول. في نفس الوقت في ريسبتور وفي الخلايا اهي بتديني بروسبكت زي مثلا الفايت سيلز زي الفايبروبلاست زي الفيسيلان سيلز زي الماكروفاج. دول اربع انواع الخلايا اللي بيعملوا لي سبورت وبيساعدوا على الهيماتو كويس. بيبقى فيه زي ما قلنا لايكن وادهيجن مولكيول وفي ريسبتورز وبروسبكت ريسبتور. اوكي، هنا اللايكن مع الادهيجن مولكيول ده بيثبت الخلايا في هذا المكان بالذات زي ما احنا ما قلنا عشان ما يروحش مكان تاني. اوكي، قلنا في مكان الار بي سيز مكان الليكوسايتس، فلازم يثبت في هذا المكان. بيثبت بايه؟ برابط ولاصق. هنا لايجن وهنا ادهيجن مولكيول. ادهيجن يعني ايه؟ تلزيق. طيب، عايزين بقى النيوترنت وعايزين الجروث فاكتورز، هتيجي منين؟ هتيجي من الخلايا اللي بتديني الجروث فاكتورز مع الايه يا شباب؟ الريسبتور. اوكي، مستقبل مفهومه ولا ايه؟ ولا صعبه شويه؟ دكتور، بس الجروث فاكتور هي تمتلز على حسب المكان ولا على حسب نوع الخلايا؟ على الاثنين. اوكي. وانت لازم تروح المكان الاول اللي هتلاقي فيه. انت رايح تشتري من محل مثلا انك تشتري ميه، لازم تروح محطه الميه. عايز تشتري بنزين هتروح محطه المحروقات. طيب. اوكي يا شباب. هل بديجة من الكيو كلها تكون مع بعض كده ولا كل واحد مكان؟ كل واحد ليه مكان؟ يعني مثلا الستام سيت هتكون موجودة من فات سيت، بس مو شرط انه يكون معاه مع بعض. والرابط يكون كلها من الأربعة موجودين. وغالبا الأربعة موجودين. غالبا الأربعة موجودين، وبالذات أهم واحدة فيهم زي ما قلت لك الماكروفيش. تمام؟ وعلى حسب بقى، يعني انا عندي خلايا كوميتد تخصصت او ملتزمه انها هتطلع لي ار بي سيز، هتروح مكان الار بي سيز. يبدا يحصل فيها ايه؟ يبدا تلزق في المكان عشان تحط رجليها، تحط ايه الاساسات وتبدا تثبت في المكان، وتبدا تطلع ريسبتورز عشان تاخد الايه؟ المواد الغذائيه والاكسجين والمواد المخصبه اللي هي الجروس فاكتورز عشان تبدا تطلع ايه؟ نوع معين من الخلايا الار بي سيز. طيب نفس الكلام بنقوله على الليكوسايتس، نفس المكان بنقوله الهيماتوبويز اللي هو تصنيع الدم. الهيماتوبويز تصنيع الدم عموما. لو قلت اريثروبويزيس خلايا دم حمراء، يبقى خلايا دم حمراء فقط. قلت ليكوبويزيس خلايا دم، يبقى بيضاء. ميجا كاريوبويزيس او سترومبويزيس يبقى بليتلت. لا بليتلت صفائح دمويه. لو قلت ميجا كاريوبويز او بليتلت او سترومبويزيس. اوكي يا شباب، بقى في حاجه مش واضحه؟ بس لو نرجع البناء السلايد اللي هي حقت الجنين، حقت ايش؟ حقت الجنين. دي ولا اللي قبلها؟ اللي قبلها. اللي هو الميزودير. ولو بصيت كده ادي طبقه اهي، وادي طبقه اغمق منها شويه اهي، مش مكتمله حتى لحد تحت. وادي طبقه البنيه الغامقه دي. كل اللي احنا الحين قاعدين نتكلم عنه الميزوديرم ده. اللي هي الطول عشان المحصله الوسطى هي اللي بتطلع. طيب. اللي بعديها يعني بتجمع بالمناسبة عشان ما حصلها برايس حاجات البنات. بس انا هحطها لكم كتوضيح عشان نعرف يعني ايه اكتوديرم ويعني ايه ميزوديرم ويعني ايه اكتوديرم. هو انتوا ما خدتوش البريولوجي علم الاجنة طبعا. لا ما خدتوش. فعشان كده والله ظبطت جيدا. عايزين ندخل على الجنة بعد انا صوت مضوي كده شفت الصوره جايب دي الصفره كويسه الصفره التحديه صلحها من جديد دي اسمها الكوزه دي اللي بتكون فيها سياره بس كويس يبقى شفتها مثلا اوكي انا هرسم لك صوره بعد ما سجلت الدراسه شهور 7 شهور يبدا في الليفر ايجنسي بالظبط كده 5 ل9 واحدة طالع بقى لحد ما بيتولد بيكمل في البون مارو. الطفولة زي ما قلنا كل البون مارو بتاع العظم كله بيكمل يبقى ريت مارو. بعد الطفولة بقى بيحصل ايه كتير زي البلبس بالسهرتك بياخد مسلحة مسلحة. اوكي يا شباب معايا ولا ايه؟ يا شباب انتوا بالمناسبه الاسبوع الجاي نظامكم والله ها خطوط واقف حد طلع في حاجه في ناس شغالين ومرطين شغالين في الحج. طيب في لا انا عارف المشكله انا والبنات يجزوا والبنات احنا خيار ما يجزوا. طيب خلاص ما في مشكله خلاص. بس العوده هتبقى باذن الله تعالى يوم ال 29 اللي هو يوم الثلاثاء يعني باذن الله 30 يوم ولا لا 29 ملك اللي طلعنا لحد. طيب يبقى ان شاء الله ناخد المحاضره الخميس. ماشي يا شباب ان شاء الله يعني الاسبوع الجاي خلاص. ها فهنكنسله عملي ونظري عشان الظروف. الله يعطيك العافيه. بس ان شاء الله في العوده باذن الله تعالى اول خميس هيبقى فيه شغل ان شاء الله. يا شباب معايا شباب ال انت اسمك ايه؟ ايوه خالد سالم. طيب خليك معايا عم سالم بس معايا. طيب خلاص يا شباب الاسبوع الجاي اوكي مش مشكله. مع العوده ان شاء الله هيبقى في يوم الخميس باذن الله تعالى المحاضره ان شاء الله. هتبقى الساعه 8 يا مؤيد؟ نفس موعده. طيب خلاص ان شاء الله يبقى موعد ان شاء الله يوم ابو فهد. طيب الكلام ممل يا شباب ولا ايه؟ فاهم لين دحين ماشي تمام ولا يزهق يعني؟ قول لي. طيب يعني انا ممكن اغير برضه في الطريق. مالكي ها نجري. طيب لا انا ما فيش مشكله لو عايز اقلب لك 80 سلايد في نص ساعه اقلبهم على راحتك. طيب ما فيش مشكله خلاص. طيب خلونا نشوف يبقى الاسترومنت سيت زي ما احنا قلناهم ولسه طبعا الصوره بي سي للسيلز مع فات سيلز مع فات بروجرام زائد مع مافروك نفس الصوره اللي فاتت اوكي تمام. وقلنا في باديجي روبوت واديجي مولكيول وفي جون سيشن. نعم يا مؤيد عايز تاخد بريك؟ طيب خد بريك ولا ايه؟ واحد بيقول لي سرع يا دكتور واحد ومؤيد بيقول لي لا خليك سريع. لا ما نبغى نسرع يا دكتور. لا مش حابب. طيب عايزين تاخدوا بريك 10 دقائق؟ 5 دقائق. 5 دقائق ما عنديش مانع اتفضل. مفيش مشكله. 10 ليه؟ اللي عايز يقوم يروح يشرب حاجه مفيش مشكله عنه. كله تمام. تعالك يا عبد الجاد. تجيك حق المايك. طيب مش المشكلة عندنا احنا عشان العدد بس. العدد لو اخذناكم في الجمعة اللي تحت. شفتوا ولا شفتوا؟ لا المعنى اللي تحت مفضلوش. كبير يعني؟ صغير مرة. صغير يعني رحنا هتطلع فيه. كانوا 16 واحد وما احنا قادرين ناخدنا بس ماشيين نخبط في بعض كده. فما بالك انه يبقوا 35 ده ولا 37 حج. مش معمل صغير صغير يعني. عشان كده احنا عايزين ناخد في المعمل اللي هنا واسع نقدر براحتنا يعني. صح. هذا ما شاء الله كويس يعني. ده كويس. بس بقى احنا يعني هو الطب ماسك فيه وهو اللي متحكم فيه واحنا غلابه. لا مش غلابه ولا حاجه الحمد لله كويس. لا ده احنا عندنا معمل مركزي مش عندهم. مش في كل مش في الجامعه كلها معمل مركزي بس للاسف هو اما اتبنى يعني ما عملناش حسابنا ان احنا نعمل فيه قاعات تدريس. لو كانت عملت شغل انت جيت يا معلم شفت ما شاء الله وفي اجهزه مش موجوده في الجامعه كلها. بس لو كان بقى اتعمل حساب قاعات للتدريس كان هيبقى رائع. الحمد لله زي العلاج الطبيعي. العلاج الطبيعي واخدين مكان لوحدهم كده بقاعاتهم ومعاملهم وكل حاجه مش محتاج محدش يتحكم فيهم. بس الحمد لله هتيجي الامور ان شاء الله. هي سنه سنتين لسه. وبتبني المستشفى ان شاء الله برضه هتبقى الامور زي الفل. سنتين ان شاء الله. ان شاء الله نتعين فيها. خليها عندك عمل يعني معجل. انا 4 سنين. ان شاء الله. انا 4 سنين وبنعمل عمر 7 سنوات. وفي النهايه طبعا بتموت الخلايا لازم مع عمر الفرنسي يبقى بيحصل ايه؟ نين سيلكشن وبعد كده ماتيوريشن نضوج وبعد كده تشتغل الخلايا وتؤدي وظيفتها وفي النهايه اللي هو اللي هي المضي. ده ايه المسار بتاعها او التسلسل الهرمي او اي حاجه اسمها متى يتجه الجسم ان هو يبدا ياخد ويبدا يكون الانسولين اما يبقى فيه نقص شديد في الدم وما هو قادر انه يعوضه. اول مرحله بيعمل ايه؟ بيروح عامل الاحمر الاصفر البؤر الاصفر ده اللي لا يمكن تروح قلبه احمر زي ما قلت لك تمام؟ قلبه الاحمر برده مش مكفي. الار بي سي زي ما بقول لك بدات في الهيموليه الكميه البؤر بيكون جزء من اللي بيكونه بيكسر داخل المصنع نفسه داخل البؤر تمام؟ اللي يا سيدي طلع سليم يروح نازل الدم متكسر معظمه يبقى باستمرار هيبقى في فقر دم. طب انت حولت كل البوم مارو اللي عندك المصانع اللي كنت موقفها وخلاص بطلت انتاجها حولتها تشتغل وبرده مش مكافئ تبدا تعمل ايه بقى؟ تعمل للمرجع يرجع المرجع زي ما كنت زي ما ترجع بالسكر ايام لما كنا في رحم الام كان ايه اللي بيحصل؟ الليفر الليفر والاسبلين يا سيدي انشطر تاني ده الليفر بدا يكبر والاسبلين بدا بس يكبر بس دكتور هادي مو تعرض الليفر كانسر لا لا ما تعرضش تعرضوا مشاكل زي الاسبلين بتاعه قد كده قد كده طبعا ما تبقاش برضو اللي تكون بوظائفها 100% يعني ده مصنع خلاص بطل يشتغل. انت عارف انه الدم صفرا بياخد تقريبا 20 كيلو ما بتبقاش زي الخلايا اللي طلع من الدمار ده مصنع خلاص ده كان ليه صور يعني كانت لسه دوله مثلا ناشئه ومش فبتطلع اي كلام كده يمشي الحال فما بتبقاش طبعا 100% بس في نفس الوقت بيقول لك ايه احسن ما فيش فبيطلع لي منتج زي ما انت بتقول بدل ما هيعيش 120 يوم هيعيش 30 يوم 90 يوم 20 يوم مش بس احسن ما فيش. وفي الحالات دي بقى يعني في احوال بيجي الدكتور الجراح يقول لي الطحال ده كبير وعامل مشاكل اشيله اقول له لا اوعى تشيله لانك لو شلته حرمت هذا الشخص من ايه؟ انه يطلع له ار بي سي انت قفلت له مصنع كده في احوال اقول له لا لو لما في هايبر اسبلينيزم احيانا الاسبلين ده بيكبر ويتوحش بقى فوظيفه الاسبلين ايه؟ ان هو بياخد الخلايا اللي خلاص زي ما بنقول كده بالبلد عجزت وتعبت وما عادت تصلح ياخدها يكسرها فيوصل لمرحله يكسر حتى احيانا بيتوحش بقى زي الكلب المسحور كده عمال ياكل ياكل ياكل السليم ما بيميزش في الحاله دي يبقى ايه؟ لا في حاله بنسميها هايبر سبلينزم كانسر بريكسيا بس في الحاله دي بقول له ايه؟ بقول له لا ده بقى خطر الشخص شيله يلا انما في حاله ان هو بيكون خلايا دم بقول له لا اوعى تشيله حرام عايز تاكل وتشرب يعني اوكي يا شباب نبدا عشان خلصنا 30 وقت طيب هنيجي للهيمو وايت جروس فاكتورز او زي ما بنقول بقى بالبلدي كده ايه المواد المخصبه او المواد اللي بتساعد على الانتاج زي الهرمونات كده طيب الهيمو وايت جروس فاكتورز ده عباره عن ايه؟ عباره عن جلايكو بروتين هرمونز جلايكو بروتينز جلايكو جايه من الجلايكوجين وبروتين بروتين يعني ده ايه المكون الكيميائي طبعا ملناش علاقه بالمكون الكيميائي يعني. الكيمياء بتاعته وتركيبته وكده ما تهمناش بس اعرف انه جلايكو بروتين هرمونز بيعمل ايه وظيفته ايه ريجوليت بروليفريشن وديفرنشيشن اول حاجه انه بينظم التكاثر وتميز الخلايا انها زي ما بنقول هتديني نوع معين من الخلايا ونموها طيب لمين للهيموفايتيك بروجينتور سيلز ليه كمان وظيفه اخرى function of mature blood cells يعني بيساعد كمان في وظيفتها اداء وظيفتها وبيمنع الابوبتوزيس اللي هو الايه بروجرام سيل ديس. طيب مين اللي بيفرز هذه الهيموبويد جروس فاكتورز؟ احنا لسه جايين لهم برده وبنعيدهم تاني. اللي هو التي ليمفوسايتس المونوسايتس الماكروفاج الاذر سترومال سيلز. يعني انتوا على فكره انا مش عايز طبعا اللي يعني المحاضرات دي هم مثلا لو 100 سلايد ممكن يختصروا في 70 سلايد او اقل من كده، بس طبعا انا ما رضيتش اعمل هذا الكلام علشان لازم يبقى الكلام موحد، اللي بيتقال هنا هو اللي بيتقال معنا، لان اللي عملتنا كده السنه اللي فاتت الناس اشتكت قالوا الاولاد بياخدوا اكتر اقل من البنات والبنات مش عارف، وانتوا عارفين البنات ايه شكايين زياده شويه، بس انت لو انت مسكتهم ممكن تعمل فيهم يعني تقلل فيهم كتير يعني، بس انا ما اقدر اسوي كده. انا عملت كده السنه اللي فاتت كان في شكاوى. اوكي زي ما شايفين في كلام كتير بيتكرر، سلايدز بتتكرر. طيب يبقى عندي زي ما قلنا التي ليمفوسايت والمونوسايت والماكروفاج والاذر سترومال سيلز الاندوثيليال وخلافه، دول الميجور سورس ما عدا في ايه يا شباب؟ الاريثروبوتين ده المختص بالار بي سيز، وده بيطلع من الليفر والكدني بس 90% من الكدني الحقيقي، والثرومبوتين ده بيطلع معظمه من الليفر. اوكي؟ طيب ايش هو؟ الاريثروبوتين والثرومبوتين؟ الاريثروبوتين اللي هو ستيميليت ار بي سيز برودكشن، والثرومبوتين اللي هو ستيميليت بلاتليت برودكشن، ده للار بي سيز وده للبلاتليت. الاريثروبوتين بيطلع معظمه 90% او اكثر من الكدني وجزء بسيط من الليفر والاذر تيشوز. تمام. الثرومبوبوتين بيطلع معظمه من الليفر. اوكي طيب ناخد فكره عامه كده عن الجروس فاكتورز. قلنا انها بتنظم لي الجروث والديفرنشيشن، دي عباره عن زي ما قلنا جليكوبروتينز وليها كلينيكال يوتيليتي. يعني ايه كلينيكال يوتيليتي؟ يعني ليها استعمال، بستعملها كلينيكال، بستعملها امتى؟ بالذات الاريثروبوتين احنا قلنا ان هو بيطلع منين؟ لسه انا جاي من الكدني، 90% من الكدني. تمام. طب اللي عنده فشل كلوي يعني الكليه خلاص اتدمرت عنده، يبدا المصانع القديمه. ما فيش مصانع قديمه، لا ده الهرمون. لا مش المصنع، ده المواد المخصبه، ده هرمون. ولذلك دايما اللي عنده فشل كلوي تلاقي عنده انيميا مزمنه. زمان كانوا بيعملوا ايه؟ كانوا بيدوا له على طول نقل دم، نقل دم، نقل دم، نقل دم، طبعا معاه مشاكل. اما قدرنا نصنع الاريثروبوتين دلوقتي بيصنع بالجينيتك انجينيرنج بالهندسه الوراثيه، بدا يبقى عباره عن ابر ياخدها المريض تطلع له تخلي يرجع يكون دم تاني كبديل عن الكليه اللي توقفت وظيفتها. اوكي ده معنى كلمه ايه؟ كلينيكال، يعني ليه استعمال كلينيكي. اوكي يعني قدرنا نحضره خارج الجسم. طيب طيب ديفرنت سبيسيفيسيتيز زي ما قلنا، ريسوربوتين هيطلع لي ار بي سي، ثرومبوبوتين هيطلع لي بليتس، جيم سي اس اف زي ما هنشوف هيطلع لي ايه جرانولوسايت ومونوس وهكذا. يعني كل جروث هرمون ليه وظيفه معينه. احيانا ايش اللي بيصير؟ اثنين جروث هرمون بيتحدوا مع بعض، مع اتحادهم ده بيروح عاملين لي برده وظيفه معينه، واتحادهم ده بيقوي بعض. طيب يبقى ده معنى كلمه ديفرنت سبيسيفيسيتيز، ديفرنت اوريجينز زي ما قلنا احنا لسه جايين، كل واحد بيبقى طالع من ايه؟ مكان معين. طيب بايند تو كوجنيت ريسبتورز بيتعد مع الريسبتور القريب ليه مع على البروجينتور سيلز. تمام. ممكن اكت لوكالي اور ات ديستانس. ايش هي يا دكتور البروجينتور سيلز؟ بروجينتور اللي هي الخليه الام اللي او جده اللي هتديني نوع معين من الخلايا بعد الانقسام يعني الاول الستام سيلز. يعني الستام سيل مثلا بتقعد تنقسم الى نوع من كذا نوع من الخلايا، دي ما اقدرش بشوفها بعيني، بس اول خليه بشوفها بعيني هتديني ار بي سي اسمها برو اريثروبلاست. مين اللي بيشتغل بعد برو اريثروبلاست وما قبلها؟ علشان تديني في النهاية ار بي سيز اللي هو الارث البطيء، روح شغال عليها يحفزها انها تنقسم وتزيد في الانقسام وتطلع لي في النهاية الار بي سي. طيب هشتغل عليها ازاي؟ برضو لازم رسيبته ولازم مستقبلات. انت ما تقدرش تدخل اي مكان الا من باب، ما تقدرش تدخل من الشباك، صح ولا لا؟ الباب ده هو الريسبتور ولازم واحد يفتح لك الباب. اوكي طيب، يبقى بتدفي بيشتغل على الريسبتور بتحت، قصدي مع الريسبتورز على اللي موجود على البروجينتور سيلز، اتحد مع الريسبتورز يروح مفتوح الباب ويبدا الهرمون يخش ويشتغل ويقوم بدوره. طيب طيب، ممكن ات لوكالي او ات ديستانس. يعني يعني الجيم سي اس اف مثلا ده بيفرز زي ما قلنا من التي سيلز، من الماكروفاج، من الاندوثيليال سيلز اللي هي الخلايا المحيطه بمين؟ بالبروجينتور سيلز اللي هتطلع لي نوع معين من الخلايا. تمام، يعني بياخد من البيئه المحيطه حواليه. طيب طيب، الار بي سيز بيجي لها منين الاريثروبوتين؟ بيجي لها من الكليه زي ما قلنا، يبقى ده جاي من بعيد مش من الخلايا المحيطه اللي حواليه. معايا يا شباب ولا لا؟ يعني اما ان هو بياخد من الخلايا المحيطه اللي حواليه هرمونات النمو دي اللي هي جروس فاكتورز، واما بياخدها عن طريق الدم من بعيد. عن طريق الدم من بعيد زي مين؟ زي اللي جاي له من الكليه. الكليه في ناحيه والبومارو في ناحيه، صح ولا لا؟ صح. انما الليكوسايتس اللي هي جرانيولوسايت والمونوسايت دي بتاخد من الخلايا المحيطه بيها. ده اللي احنا بنقول عليه حميه. البروجيكتور ده كده؟ لا بس في المحاضره معايا انا بس. لا مش عارف، مزعج ليه كده؟ يمكن من السلك يا دكتور. ما خليك تظبط 24 جوده تمام. ده معنى كلمة يا شباب act locally أو at distance. يعني locally يطلع من الخلايا المحيطة ويشتغل، distance ممكن يجي من الكلية ممكن يجي من الليفر ويروح يشتغل برضه. تمام طيب، بيعمل ايه؟ regulate proliferation differentiation قلناها، prevent apoptosis قلناها، يمنع الموت. ها؟ يمنع الموت؟ اي ما هو مش بينا انه بيمدها باسباب الحياه. ولا واحد لا اكلته ولا شربته مصيره ايه؟ طيب، و enhance the function of some end stages زي جيم سي اس اف. جيم معناها رانيولوسايت مونوسايت كولوني ستيمليتنج فاكتور. enhance البولي مورفين ريجولار ليكوسايتس اللي هي الريتروفيل فانكشن. أو الأديجا مولكيولز واللي زي الانتجرنس دول عبارة عن أديجا مولكيولز. طيب؟ طيب. أوكي. ده فكرة عامة عن الجروس فاكتورز. طيب. أمثلة بقى يا شباب، عندي جيم سي اس اف اللي هو جرانيولوسايت ماكروفيج كولوني ستيمريتنج فاكتور. ده بيعمل ستيميليشن لإنتاج إيه؟ الجرانيولوسايت والمونوسايت من اسمه كده واضح. طيب ال M CSF macrophage colony stimulating factor يبقى هيحفز macrophage ايه؟ المونو الماكروفاج او المونوسايت. هو بالمناسبه المونوسايت والماكروفاج حاجه واحده، بس دي في الدم ودي المونوسايت بتبقى في الدم. دخلت في التيشوز ماكروفاج بتبقى اسمها ماكروفاج، وعلى حسب اسمها كمان بيتغير. ممكن يعني في الليفر الماكروفاج ما بقولش ماكروفاج، بقول لاتورال سيلز مثلا. في الاسبلين ليها اسم تاني، في الكدني ليها، بس خلينا على مستوانا انها طول ما هي في الدم انا مسميها مونوسايت. هي طبعا بيبقى كل خلايا الدم البيضاء عشان برضه يبقى عندنا فكره ليها وقت، بالذات جرانيولوسايت ليها وقت بيبقى في الدم، خلصت دورها في الدم بتخش على التيشوز هناك بتقوم بوظيفه، خلصت وظيفتها بتايه؟ بيحصل لها ابوبتوس. طيب عند الاريثروبوتين ده بيعمل ايه؟ اريثروبوليزيس ترميليتنج هرمون يحفز بينا حلقة الدم الحمراء. ايوه عشان يطلع لي في النهايه ايه؟ الريد بلاد سيل. اوكي. الثرومبوباتين بيعمل ميجا كاريوبوليزيس او بيعمل بليتلت برودكشن. اوكي؟ في عندي كمان غير اللي احنا قلناه سايتوكاينز. ماشي يا شباب؟ السايتوكاينز اخي ما اعرفش خدتوا عنها فكره في الايمونولوجي ولا لا مش عارف. ها؟ لا ما اخذنا فكره عنها. انترلوكين واحد. بالظبط انترلوكينز واحد وثلاثه. في الانترليوكنز والكيموكاينز وهكذا يعني مش عايزين ندخل فيها بس نبقى عارفين على الاقل ان عندي 1 و3 4 5 6 9 11 ترانسفورمينج جروس فاكتور بيتا ستام سيل فاكتور واحيانا بنسميه الكيت لايجن مش هنخوض فيها قوي. المهم انها ليها برضو نفس الدور انها ستيموليت سيل بروليفريشن وممكن زي ما قلنا بتتحد مع بعضيها عشان الكروت سيلز انتو بروليفريشن بتستدعي خلايا اخرى انها تيجي وتنقسم وتزيد في الانقسام دول السيتوكاينز. طبعا هو كل مجموعه سيتوكاينز زي ما هنشوف السلايد اللي جايه مختصه برضو بانتاج نوع معين من الخلايا بس انا على الاقل عايزكم تحفظوا دول المجموعه دول 1 و3 و4 و5 و6 9 و11 ترانسفورم جروس فاكتور بيتا وستام سيل فاكتور ان اللي جاي الحقيقه هيبقى صعب عليكم انكم تحفظوه معايا. طبعا الصوره دي هي متكرره بس فيها طبعا ايه تفصيل اكتر من اللي فات. يعني انا عندي بلوري بوتنت ستام سيل او الهيمو سايتوبلاست اللي هي الخليه المؤهله الجذعيه اللي هتديني كل الانواع. طيب هتديني زي ما قلنا لو لينفوبوليزيس هتديني لينفوسايت مونوسايتوبوليزيس مونو جرانيولو اريثرو ثرومبو طبعا قلنا هذا الكلام. طيب على ان خط انتاج يا شباب قلنا على اساس حاجه الجسم على حسب الجروث فاكتور. ايوه ما على حسب حاجه الجسم بيروح مطلع جروس فاكتور زي ما قلنا زي ما كنا لسه بنقول لو هذا الجسم فيه انيميا هيروح مطلع اريثروباتين اريثروباتين هيروح جاي على الستام سيل ويوجه انتاجها لمين للار بي سي برودكشن بلاش كده. لو في انفكشن واحد جاي له مثلا بكتيريال انفكشن وحرارته عليت وبدا يتكون عنده صديد تمام هيحصل ايه؟ هيطلع الجيم سي اس اف اللي هو جرانيولوسايت مونوسايت ويبدا يوجه انتاج الستام سيل لانتاج ايه؟ خلايا الدم البيضاء النيوتروفيل وما شابه تمام؟ يبقى اذا على حاجه الجسم. يبقى انا عندي محتاج ليمفوسايت ممكن محتاج مونوسايت محتاج النيوتروفيل او جرانيولوسايت. طبعا دي مراحل تكوينها او الخلايا اللي بتكون عندي بتبدا بمايلو بلاست وبعدين مايلو بلاست تديني برو مايلو سايت وبعدين مايلو سايت تديني ميتا مايلو سايت والميتا مايلو سايت تديني بان جرانيولوس جرانيولو سايت بان او جرانيولو سايت اللي هي دي الخلايا. طبعا الجزء ده مش هنخوض فيه الحين علشان ده بنخليه للترم الثاني. الجزء ده اللي هو ار سي برودكشن هو اللي هنتكلم عليه الحين. الميجا كاريوبوليز برضه مش هناخد فيه هيبقى لا في الترم الثاني ما هو الحين ما هو الترم الثاني ده هنقوله دلوقتي. بنبدا ببرو ريثروبلاست بس طبعا في خلايا قبلها دي ما بقى ما بقدر اشوفها بعيني بتظهر معايا لو عملت كلشر بس انفيترو كلشر يعني مزرعه خارجيه. بالمناسبه ممكن بناخد الستام سيل دي ونزرعها في مزارع خارجيه وبتطلع لي خلايا بتنقسم وبتتكاثر وبقدر اعرف يعني لو خدت الستام سيل دي وحطيتها في المزرعه زي ما بزرع البكتيريا كده كويس وحطيت لها اريثروبوتين هتروح مطلع لي ايه؟ ار بي سي زي ار بي سي حطيت لها جيم سي اس اف هتطلع لي ممكن وهكذا. طيب فبنبدا بالبروق اريثروبلاست، بعد كده بتديني ميزوفيليك بوليك كروماتيك اورثو كروماتيك اريثروبلاست، وفي الاخر بتديني الساين اللي هي الخلايا الشبكيه، وبعد كده الار بي سي. هنيجي بالتفصيل ليها ما تقلقوش. طيب انا عندي هنا زي ما قلنا يا شباب المالتي بوتن او البلوري بوتن هيموبويتيك ستام سيل، اما بتديني كومن مايلويد بروجينتورز اللي هتدينا الانواع اللي احنا قلناها، لو اشتغلت على الميجا كاريوسايت هتديني سترومبوسايت، ممكن اريثروسايت، ممكن المايلوبلاست اللي هتديني كل انواع الجرانولوسايت او المونوسايت، تمام الكلام ده قلناه، وممكن كومن ليمفويد اللي هتديني ليمفوسايت سواء سمول او لارج، اوكي، وسواء بي او تي. يا شباب في ايه بس قولوا لي؟ في حاجة مش واضحة؟ طيب ال مش عارف يعني لو قلت لكم احفظوا هذا الكلام، يعني عشان اطلع مثلا بليتلت لازم العوامل المحفزة الستام سيل فاكتور ثرومبوتين انترلوكين 3 جي ام سي اس ال، مثلا الاسترو سايت هستعمل يبقى محتاج الستام سيل فاكتور مع ايبو يعني الاثروبوتين انترلوكين 3 وجي ام سي اس ال، عشان نحفظ كل واحده من دول حاسس انها هتبقى صعبه عليك فنقراها بس ايه مش لازم نحفظها، اوكي. لا اللي هيجي في الاختبار الاساسيات، يعني هقول لك الاريثروبوتين بيعمل ستيميليشن لايه، الثرومبوبوتين بيعمل ستيميليشن لايه، يعني ما بيسالني عن ال سيتوكاين خذوا اعطيك 500 سيتوكاين. لا السيتوكاينز انا قلت لك احفظ المجموعه اللي قلناها اللي هي 1 و3 المجموعه دي على بعضها كده، انما مش هقول لك قول لي ايه المجموعه اللي بتعمل ستيميليشن للنيوتروفيل، المجموعه اللي بتعمل مش هقول لك كده، دي هتبقى صعبه عليكم، يعني انا هحفظك الخريطه دي كلها الحقيقه، بس انا عايزكم تقروها برده عشان تبقى انت فاهم ان شاء الله. تمام، في زي ما بقول لك الحاجات الواضحه، انا قلت لك الجي ام سي اس اف دي هتعمل ستيميليشن لايه؟ اسمها كده معروف الجرانيولوسايت والمونوسايت سي اس اف كولين ستيميليتنج فاكتور سي اس اف، طيب يبقى هتعمل بس كده، اوكي. طبعا الاختصارات كلها جمعناها لكم في سلايد واحده، ستام سيل فاكتور اس سي اف ستام سيل فاكتور تيبو، اما اقول لك احيانا اختصار تيبو يبقى تعرف ان ده ثرومبوتين اي ال انت اليوبن جيم سي اس اف معناها جرانيولوسايت ماكروفاج فول دي كولوني ستيميليتنج فاكتور، ايبو اريثروبوتين ام سي اس اف ماكروفاج جي سي اس اف عباره عن جرانيولوسايت، تمام وهكذا يا شباب. يبقى الاختصارات لازم نكون عارفينها. طبعا ده برضو تكرار للكلام، يعني مش قادر اقول لكم احفظوه برضو هتبقى صعبة عليك، اوكي؟ طيب الاوردر اوف بلاد سيل فورميشن زي ما قلنا احنا بنبدا بالستام سيل، الستام سيل بتديني بروجينيتور سيلز دي ممكن بتبقى بروجينيتور يعني خلايا جدا، عارفين الجد هو اللي بيطلع الابناء والابناء بيطلعوا الاحفاد، طيب فالبروجينيتور سيلز ممكن تبقى مالتي بوتنشال، يعني ممكن تطلع الجد ممكن يبقى انتاجه راجل وحرمه، صح؟ هنا برضو ممكن يديني اثنين او ممكن يديني واحد، يعني ممكن يديني نوعين من الخلايا او اكتر، وممكن يديني نوعين وممكن يديني نوع واحد، اوكي؟ دي البروجينيتور سيلز الخلايا الجد ممكن تديني نوع واحد فقط، ممكن تديني نوعين، يعني ممكن تديني ار بي سيز فقط، ممكن ار بي سيز عليكم سلام اتفضل، ممكن تديني ار بي سيز وجرانيولوسايت، ممكن تديني ار بي سيز وجرانيولوسايت وبلت، اوكي؟ دي البروجينيتور سيلز ماشي يا شباب. البروجينيتور بتديني البريكرسر سيل او بنسميها الماتورنج سيلز، بس البروجيكتور سيلز ما فيش دراسه جديد كنا بعد ما نحط عليها مش بالظبط الاستيميليتنج البروسبكتورز صح انا معاك صح بعد كده نخش على البريكيرسر سيلز الخليه اللي هي خلاص بقى يعني اما ار بي سيز واما جرانيولوسايت واما خلاص هي نوع واحد من الخلايا ما في تغيير فيها انما البروجينيتور فيها احتمال ممكن تديني ار بي سيز ممكن تديني نيوتروفيل على حسب ايه زي ما عند الجدل بيقول انا اديت لها المخصب ايه الاستيميليتور ايه الهرمون ايه هيخليها ار بي سيز لو حطيت اريثروباتيل هتديني ار بي سي لو حطيت جيم سي اس اف هتديني ممكن جرانيولوسايت او هتديني ماكروفيج او مونوسايت مثلا تمام لو حطيت ثرومبوباتين تمام يا شباب طيب دخلنا بقى على البريكيرسر سيت لا كده هنا حددنا يا اما ار بي سيز يا اما بليتلت يا اما ماكروفيج يا اما مونوسايت يا اما نيتروفيل حددنا بقى تمام ولذلك بنسميها بريكيرسر ان هي ايه الخلايا الغير ناضجه او الخلايا التي تنمو ماتيورنج التي تنمو مش الماتيور الماتيور يعني الخلايا نمت خلاص او ناضجه ماتيور لا دي الخلايا التي ما زالت في طور النمو او النمو ماتيورنج سيلز اوكي بعد كده في النهايه بيبقى تيرمينال ديفرنشيتد ماتيور سيلز خلاص بقى بقت ار بي سي ناضجه بقت بليتلت ناضجه بقت ليوكوسايت ناضجه دي المراحل اللي بنمر بيها في البلاد سيل فورميشن واضح يا شباب ولا في حاجه اتفضل ادي النص ادي ما دي البريكيرسر سيل اللي هي الخلايا الغير ناضجه او التي ما زالت في طور النمو والنضوء بنسميها البريكيرسر سيل طب دكتور يعني لسه لم تنمو بس خلاص هي مشيت في الاتجاه ده مشيت في اتجاه انها هتبقى ار بي سيز ما هتتغير ها الرابعه خلاص دي نضجت بقى دي خلايا ناضجه انتهينا بقت معروفه ار بي سي انما الثانيه لسه ار بي سيز بس في طور النضوج والنمو لم تكتمل نموها ونضوجها تمام اتفضل في اي سؤال يا شباب طيب البروجينتور سيلز اللي موجوده في البون مارو دي زي ما قلنا ممكن بناخد الستام سيل بنزرعها على سيمي سوليد ميديا خليه على ميديا سيمي سوليد اوكي بتطلع لي مجاميع كده من المستعمرات بنسميها كولوني فورمينج يونتس اوكي طيب في عندي كولوني فورمينج يونت جي اي ام ام اللي هي جرانيولوسايت اريثروسايت مونوسايت ميوكاريوسايت تمام السرفايفل والديفرنشيشن بقى بتاع الخلايا دي يعني باخد الخلايا بزرعها بتطلع لي الكولوني فورم يونت جيم اللي هي قادره على انها تطلع لي اي نوع من الخلايا طيب انا عايز اخلي الخلايا دي تستمر في النمو واحدد اتجاهها هتديني ار بي سيز هتديني نوع معين من الليكوسايت هتديني على حسب الجروس فاكتور على حسب الجروس فاكتور اللي انا بضيفه تمام ضفت الريثروباتين يبقى ماشي بسكه الار بي سي وهكذا تمام طب ريجوليشن اوف هيموبايزيس يعني احنا اتكلمنا عن عمليه تكوين الدم وايه العوامل اللي بتتحكم فيه طيب يعني هل الدم بيقعد يتكون كده لا ار بي سي كل يوم تتكون والليكوسايت تتكون ولا الحكايه كده يعني هي على حسب حاجه الجسم ايوه على حسب حاجه الجسم وعلى حسب لازم يبقى في توازن التوازن طبعا المفروض اللي بيموت ينتج على طول بيطلع فيه انتاج جديد مساوي ليه يكون في احتياج تعويض للي مات تمام الا في حالات الاحتياج الا في حالات الاحتياج يعني ايه لو واحد عنده جاله التهابات مثلا في الزور التهابات في البروتينيوم اي ان كان تمام الجسم في هذه الحاله بيعمل ايه بقى احنا قلنا مثلا ليكوسايتس في جسمنا من 4 الى 11000 في هذه الحاله تلاقي راح تطلع لفوق على طول وصلت ل 30,000 وممكن 40,000 وممكن اكثر، وتموت بعد فتره قصيره. بتموت لما بتنتهي الانفكشن. تمام. يبقى انا عندي هنا لوكال انفايرومنت كنترول عن طريق الستام سيل، عن طريق سوري الاسترومال سيلز. يبقى هنا في انتاج، هنا في ابوبتوزيس، هنا في هيموبويتك جروس فاكتورز اللي هي بتتحكم. هو التوازن يا دكتور، قلت في لوكال وفي وفي ديستانس. بالظبط كده، وقلنا في زي اللوكال زي ايه والديستانس ما بتحكم فيها. ايش الديستانس ما يتحكم فيها؟ مع انه الليفر بيطلع منه 90% من الجدر الثرومبوباتين. لا ما هو ال نجيب، ما انا زي ما قلت لك على حسب حاجه الجسم. يعني على سبيل المثال ده واحد فقط، احنا عندنا كل واحد من حضراتكم كده وزي عندنا 5 لتر دم. لو واحد لا سمح الله فقط 2 لتر دم مثلا، ايش اللي بيصير؟ بيبقى في جسمه 3 لتر دم، وبالتالي الدم ده احنا قلنا ايه، بينقل الاكسجين لكل انحاء لكل خلايا الجسم. تمام. فبالتالي كميه الاكسجين اللي بتنقل هتقل، اذا كان في 5 بينقلوا غير 3 بينقلوا، صح ولا لا؟ صح. تنقص نسبة الاكسجين، يبقى الاكسجين نسبته هتقل، هيحصل حاجه اسمها هايبوكسيا. طيب مين اللي هيحس بالهايبوكسيا دي اكتر؟ اللي في خلايا معينه كده في الكليه زي السنسور كده بتاع اللي بيبقى في السيارات والموبايلات وكده. طيب زي السنسور ده على طول بتحس ان في نقص في الاكسجين، تروح عامله ايه؟ مطلع اريثروبوتين. الاريثروبوتين على طول يروح على البون مارو ويقول له الحاج ده في نقص في الاكسجين، زود لي الانتاج عندك شويه. تروح انتاج الار بي سيز يبدا يزيد وهكذا. يعني في النهايه المهم اللي انا عايز اقوله من هذه الرسمه لو معناها ان لازم يبقى في توازن في الجسم. لو اطلقنا الحكايه كده يا جسم يلا طلع ار بي سيز ار بي سيز ار بي سيز، هيطلع كميه ار بي سيز مهوله. زي ما بنقول اي حاجه بتزيد عن حدها بتنقلب الى الضعف. يعني زي ما دلوقتي العالم كله بيبدا يقول لك ايه، حددوا الاعداد، لان يعني الكره الارضيه ما بقتش مستحمله. الاعداد بتزيد بتزيد بتزيد بتزيد، ومفيش اكل ومفيش ميه ومفيش. طبعا ده كلام مش مظبوط يعني بالنسبه لهم، بالنسبه لنا اقصد يعني، بس ايه هم بيقولوا كده يعني. طيب يبقى اذا يا شباب زي ما بنقول لو الار بي سيز قعدت تزيد تزيد تزيد، يبقى ده ورم. الليكوسايت 11,000، لو بقت 80,000 و200,000 و300,000 بقى ورم. دخل كده الجسم في ورم. ولو في نقص برضه هيبقى في نقص، لو ار بي سيز هيبقى في انيميا، لو في ليكوسايتس هيبقى نقص في المناعه، لو بليتلت هيخش في نزيف كل شويه ينزف. تمام. ولو زاد زي ما قلنا الزياده خطا، يعني بتعمل ضرر والنقص بيعمل ضرر، فلازم الجسم يبقى في حاله توازن. في 100 اتكسروا بطلع 100. طبعا هي ما بتبقاش بالظبط كده، يعني طلع 100 المفروض يطلع 100، لا ممكن يطلع 110 مثلا، يعني 120 مش هتفرق. ولذلك دايما بنقول في رينج، يعني بنقول الليكوسايتس من كام؟ من 4 ل 11. في واحد بتلاقي عنده 5، واحد 7، صح؟ ده طبيعي، ده طبيعي، ده طبيعي. وانت النهارده لو شفت لك الليكوسايتس بتاعتك ممكن الاقيها 10، ممكن بكره الاقيها 8، بعده الاقيها 11. مش معنى كده ان ايه؟ في خطا يعني. طيب البيزك اميون فينوتايب بتاع الهيموبويتك ستام سيل، لو خدتها بعد فلوسيتومتري وعملت لها سي دي هلاقي بوزيتيف سي دي 34، تاي 1 اي سي 133، والسي كيد بوست. طيب النيجاتيف بلاقي 33 38، ورينج ماركرز اللي هي بتحدد بقى هل هو مثلا داخل هيديني ار بي سيز، هل هو هيديني لوكوسايت وهكذا. الاتش ال اي بي ار ده كله بلاقين. كيف نيجاتيف؟ ها؟ كيف نيجاتيف؟ يعني نيجاتيف ما موجود عليه. ما موجود شيء. ما موجود. سليم. يعني هنا هلاقي مثلا الاي دي 34 ممكن الاقيها مثلا 30%. هنا مثلا ممكن الاقيها 35%. انا في ضرب. هنا مثلا الاقيها 1%. ما بيت. ما بعتبرها نيجاتيف. تمام؟ دكتور. يعني دي يعني دي الماركرز اللي بلاقيها عليه. دي الماركرز دي ما هي موجودة. طب اقول لك تقول لي طب هل ليه يعني؟ خلاص مش موجودة خلاص. دكتور السام السام سيلز البريميوم السام سيلز يكون الـ CD34 بوزيتيف والنيجيتيف CD33. اي. بس ما تكلمنا على الـ CD38. الـ CD38 يكون في الـ إنتروسايت. اللي هي فيها تب. الـ CD38؟ 38 والنيجيتيف. لا هو ده السيدي 38 ده بتاع البلازما سيل هنجيله يعني بعد كده حشا معنى كده ان الخلايا ده ما يستوسل هو ال السيد ال انت مش فاهم قصدك ليه يا عبد الرزاق يعني قصدي ان انت لما يكون في سي دي 38 ايوه معنى كده انه خلاص هذه مهم ديوريتنج بس خلاص ما يستوسل ما هي ماتوريتنج؟ ما هي ماتوريتنج؟ بقت ايه طيب؟ خلاص هذه ناضجة ناضجة بس على انهي نوع من الخلايا؟ على الريد بلاد سيل على الريد بلاد سيل؟ ايوه سي دي 38؟ ايوه لا خلينا نرجعها تاني يا عبد الرجال بس سي دي 38 دي بتاعت البلازما سيل معروفة حتى في اورام البلازما سيل لما ناخد في الترم اللي جاي بتبقى مميزة جدا فيها اول ما بلاقيها اعرف على طول حاجة اسمها مالتي يعني هل بس يكون من نعرف ان دول دول بتوع الايه اللي بلاقيها احصلهم على الهيموبويتك ستام سيل اعرف ان دي طب يعني طب بتفيدنا في ايه؟ انا لما باجي لو عايز لما يعني لو في وقت ان شاء الله نقول لكم على عمليات زرع النخاع كان زمان لما بنيجي واحد متبرع بالنخاع بتاعه لواحد اخر كنا بنعمل ايه؟ بنيجي من نخاع العظم ونقعد بابره كده نسحب منه نسحب منه من العظمه من هنا من هنا من هنا من هنا من اجزاء العظم المختلفه طيب؟ مع تطور العلم لقينا فيه جهاز اسمه افاريسيز يعني بيفصل لي من الدم نوع معين من الخلايا اقول له مثلا افصل لي ار بي سيز يفصل لي ده هتاخده ان شاء الله في البلاد بانك السنه الجايه ار بي سيز يفصل لي ار بي سيز فقط يفصل لي بلتلت يفصل لي البلتلت فقط ويروح مرجع باقي البلاد كومبوننت مكونات الدم للجسم طيب مع تطور العلم قدرنا نفصل الستام سيل دي كمان من الجسم بهذا الجهاز من الدم بس قبل ما بنعمل كده بندي جروس فاكتورز لهذا الشخص اللي حفصل منه الستام سيل ليه عشان احفز البون مارو انه يطلع لي كميه كبيره قوي قوي من الستام سيل طيب فبروح جاي واخد هذا الشخص وعامل له فلو سيتوماتيك على المونونيوكلير سيلز اللي في البلاد عنده لو لقيت السي دي 34 دي 40% او اكتر يبقى اعرف ان هنا كميه ستام سيل كبيره جدا في دمه اروح واخده على طول وحطه على الجهاز وفاصل الستام سيل دي منه ماشي يا شباب يبقى بتفيدني في هذا الكلام طبعا بتفيدني في احوال اخرى في تشخيص بقى اللوكيميات والحاجات اللي زي كده بس نعرف ان ايه الماركرز اللي بحصلها على الهيموبويتك ستام سيلز هي دي اوكي طيب ومن دكتور الستام سيلز بس ايش اللي يكون الماركرز اللي عليها ولا احنا قلناها 34 ستام سيلز ايش يكون الماركرز اللي عليها انا اللي يهمني الهيموبويتك ستام سيل خلايا جذعيه اللي هتكون لي الدم دي اللي احنا بنتعامل معاها دلوقتي في اثر بقى نتكلم عن حاجه تانية او خلايا اخرى للجسم دي احنا ما لنا علاقه بيها ماشي يا عم الجابر اوكي طيب يبقى اذا ريجوليشن اوف هيموبويتك نفس الكلام اللي احنا قلناه لازم يبقى في توازن بين الخلايا اللي بتستهلك او بتموت والخلايا اللي بتتكون طيب عايز اعمل اسسمنت بقى لعمليه الهيموبويز عايز اشوف هذا الشخص عمليه الهيمبوليزس ماشيه بالمظبوط ولا في اي حاجه. اول حاجه ان احنا بنعمل كومبليت بلاد كاونت، عيان الدم عاديه خالص باخدها واشوف اعمل له صوره دم. اوكي لقيت والله الامور كويسه، نسبه الهيموجلوبين كويسه، الار بي سي كويسه، الانديسز انا شرحت لكم السي بي سي السنه اللي فاتت لو انتم فاكرين، الليكوسايتس مع الديفرنشال مظبوط، البليتليت مظبوط، كل حاجه تمام. يبقى اذا مبدئيا الامور كويسه. عايز اتاكد اكتر هعمل بوم مارو اسبيريشن، هطلع للمصنع. يعني دايما لما بلاقي مشكله في الشارع اروح المصنع اشوف الانتاج ماشي كويس ومراحل الانتاج كلها ماشيه في المظبوط، لان زي ما هنشوف البوم مارو لما بسحب عينه من البوم مارو واشوف كل انواع الخلايا ومراحل نضوجها وكل مرحلة نضوج في النسبة حاجتها المظبوطة في الرينج ولا لا. لو لقيت في زيادة في نقص اعرف ان في مشكلة. طب ايش معنى اسبريشن يا دكتور؟ نعم اسبريشن ايش معنى؟ ما فهمت كلمة اسبريشن. اللي هو بذل نخاع العظم. بوم مارو اسبريشن بذل نخاع العظم. وفي بوم مارو بايوبسي، ترافاين بايوبسي، ان انا بروح واخد كور بقى جزء من نخاع العظم، مش سحبة لا، ده جزء من نخاع العظم واعمل له صبغه معينه، ده اللي بنسميه الترفايل بازل، يعني بوم مارو بايوبسي. اوكي ده بيوري لي ايه؟ بازل التقسيمه بازل واماكن الخلايا واماكن تواجدها وتكاثرها. انما السحبه لما بسحب، ايش الفرق بين هنا وبين هنا؟ يعني لما بسحب الخلايا بتتلخبط مع بعضيها، وانا بعد ما سحبت ما بقدر بقى احدد الخلايا دي مكانها هنا ودي مكانها هنا، لا ده مع سحبه الدم دي كلها اتلخبطت مع بعضيها. انا كل اللي بعمله بقى ايه؟ بعد اللي موجود واشوف مراحل تكونه وعددها. اوكي انما البوم مارو طبعا بيرسي تبقى ايه؟ طبعا هنبقى نوريكم في العمل ان شاء الله هذا الكلام واوريكم الابره باذن الله. بس هنا طبعا لو بصينا يا شباب، فاكرين لما اتكلمنا عن بوم مارو وقلنا المفروض يبقى نورمو سيلولر، يعني عدد الفراغات دي قلنا انها مش فراغات، لا ده فات وداب مع السبخ. لو جمعت الفراغات دي مساحتها اشوف تساوي مساحه الخلايا يبقى ده بسميه نورمو سيلولر. هنا واضح ان هايبو سيلولر، هنا واضح ان هايبر سيلولر. طيب نتوقف عند هذه الرسمه. عليكم السلام ورحمه الله. اوكي عشان ما ابغى ازود عليكم، يعني انتوا عندكم محاضره الحين ولا؟ دكتور هات يا بس اربع سنين. بالمناسبه زي ما قلت لكم يا شباب ممكن انتوا تلخصوه كرر شيل كلام في كلام مكرر كتير، بس انا عايز اسوي كده علشان ما ابغى مشاكل مع البنات. صح السنه اللي فاتت والسنوات اللي قبلها سويت كده، هات لا